بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثاني لكم الثاني للثانية ثاني، يعني من الأصول المختلف فيها. قال: قول صحابي لم يظهر له مخالف حجة يقدم على القياس ويخص به العام، وهو قول مالك وبعض الحنفية خلافا لأبي الخطاب وجديد الشافعي وعامة المتكلمين. وقيل: الحجة قول الخلفاء الراشدين وقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. طيب، وقيل: الحجة قول الخلفاء الراشدين وقيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للحديثين المشهورين إلى آخر كلام. طيب، يذكر هنا قول الصحابي هل يعد من الحجج التي يحتج بها، وأصل من الأصول التي يستدل بها في موضعه أم لا. فيقول إن قول الصحابي حصل فيه الخلاف، ومن أشهر المخالفين في هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد، وكذلك أيضا ابن حزم لا يقول حجية قول الصحابي، والإمام الشوكاني أيضا لا يقول حجية قول الصحابي، وهناك أيضا أقوال لبعض الأئمة في مثل هذا. والقول الثاني الذي ذكره المصنف أولا أن قول الصحابي حجة ما لم يظهر له مخالف، وأنه يقدم على القياس ويخص به العام. محل النزاع في هذه المسألة، أو تحرير محل النزاع في هذه المسألة، فيما إذا لم يكن في المسألة نص. أما إذا كان في المسألة نص آية أو حديث، فحينئذ لا يرد هذا، لا يرد هذا الكلام، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا إذا لم يكن بين الصحابة في المسألة خلاف. أما إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في تلك المسألة، فلا يرد هنا، لا يرد هذا الكلام الذي هو الاحتجاج بقول الصحابي. إذن متى يكون هذا الذي ذكر؟ يكون إذا كان الصحابي قد قال قولا وفي مسألة من المسائل الشرعية، وانتشر ذلك القول أو اشتهر مع سكوت البقية. بعضهم يقول أيضا هذه المسألة ليست، يعني هي محل النزاع. لماذا؟ لأن هذا يلحق بالإجماع السكوتي، بل قالوا هذا هو الإجماع السكوتي، أن يقول صحابي قولا يشتهر وينتشر ولا مخالف له، فهذا الإجماع السكوتي. إذن إلى الآن لم يتحرر موضع النزاع. موضع النزاع إذن أن يقول الصحابي قولا أو أن يفتي بفتوى، وهذه الفتوى أو هذا القول لا يشتهر وينتشر، لكنه معلوم أنه قال به فلان، وبحثنا في المسألة لم نجد فيها نصا، لم نجد فيها نصا، ولا وجدنا للصحابة فيها اختلافا، إنما وجدنا هذا القول لهذا الصحابي، أو أنه عمل، لأن البعض يقول ليس قول الصحابي فقط قوله وعمله، قد يكون عمل بذلك الشيء ومارسه عمليا، تعبد به فعله. فحينئذ هل يكون هذا القول حجة ملزمة للمخالف، حيث أنه لا يجوز أن يخالف هذا القول الصحابي، كما أنه لا يجوز له أن يخالف نصا؟ وهل يجوز إذا كان عندنا نص عام، هذه قضية خاصة، أن نخص هذا العام بقول هذا الصحابي أو بعمل هذا الصحابي؟ مسألة تخصيص قد مر بنا من قبل أنه لا يخص النص العام بقول الصحابي أو بعمله. فهذا هو محل النزاع إذن، أن يكون أن لا يكون في المسألة نص، وهل لا يكون فيها اختلاف بالصحابة، ولا يكون لأحدهم فيها قول اشتهر وانتشر ولم يخالف، لكن الأمر دون ذلك يكون للصحابة في هذا قول أو فتية في هذه المسألة، وعلم هذا علم هذا القول الذي قاله ذلك الصحابي، ولم نجد لصحابي آخر في تلك المسألة قولا، فحينئذ هل يكون حجة أم لا؟ هناك من يقول أو هل يكون حجة أم لا؟ هناك من يقول إنه حجة، وهناك من يقول ليس بحجة. الأدلة التي ذكرها المصنف سيأتي الكلام عليها. طيب، بقي من هو الصحابي هذا الذي نحتج بقوله أو لا نحتج، أو الذي كان الخلاف فيه في هذه المسألة؟ الأصوليون عرف عنهم واشتهر أن لهم طريقين في هذا. منهم من يقول الصحابي كتعريف المحدثين، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو كان ما جالسه إلا مرة، أو يعني كانت مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار أو في حجة الوداع أو ما أشبه ذلك. ومن الأصوليين من يقول لا، مثل هذا ليس الخلاف فيه هنا. طيب، إذن من هو الذي فيه الخلاف؟ قالوا الصحابي الذي شهد التنزيل وعلم التأويل، يعني ليس مجرد صحبة، مجرد لقي للنبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية في موضع أو سماع كلام أو مصاحبة في سفر، بل يريدون من كان له ملازمة أطول للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه شهد التنزيل وعلم التأويل، يعني أن يكون من علماء الصحابة المعروفين بالعلم والمعروفين بالصحبة الطويلة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد هذا فمن أهل العلم أو من الأصوليين من لا يرى، إذا جئت له في مسألة وقلت فيها قول صحابة، قال من هذا الصحابة؟ إذا جئته برجل ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة، أو أنه قليل الصحبة أو قليل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أبيض بن حمال كم له عن رسول الله؟ حديث واحد فقط، حديث واحد فقط. هناك من المقلين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من ليس لهم إلا الحديث أو الحديثان أو الثلاثة أو الأربعة، وهناك من هو مكثر، وهناك من هو مكثر وغيره أعلم وألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا المكثرون من الصحابة في الرواية عدد، منهم أبو هريرة، منهم ابن عمر، منهم أنس، منهم أبو سعيد، لكن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أعظم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم منهم وأشهر وأذكر. فهؤلاء كانت روايتهم أكثر من أولئك، لأن أولئك كان لهم من الأعمال ما تفرغوا لها في إمامة أمر الناس وسيادة دين الناس ودينهم، ورأوا أن غيرهم قد قام بالمطلوب في هذا الباب مثل هؤلاء. فعلى أن هناك من يحصر الخلاف في هؤلاء فقط، فحينئذ يعني من الطرق، يعني بعضهم قد ينازع في أصل المسألة، أول ما تقول له قول صحابي قال لك من هو، فإذا قلت له أبو بكر عمر عثمان علي سكت، ولو قلت له حتى في من هو مثل ابن مسعود قد لا يسكت، لأن البعض يقول إن الصحابي الذي قوله حجة من، بعضهم قالوا أبو بكر عمر فقط، وبعضهم قال خلفاء الراشدون، وبعضهم قال من علم التأويل وشهر التنزيل، وهذا قول أوسع ومن القول الأول، وبعضهم من يقول أي صحابي مهما قلت صحبته وقلت روايته وكونه لم يجتهد العلم كغيره بالعلم والفتية والتعليم ونحو ذلك. فالمسألة يعني فيها مثل هذا الاختلاف الكبير. يعني الطريقان المشهوران أن الصحابي من عدم التأويل شهر التنزيل، والطريق الثاني أن الصحابي مجرد يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي أيضا هذان طريقان مشهوران، بقي في الثنايا كما ذكر المصنف وذكر غيره أن هناك من يقول الصحابي الذي يحتج به في مثل هذا الموضع بشرطه هو أبو بكر وعمر فقط، وهناك من يقول الخلفاء الراشدون فقط ولا نلحق غيرهم بهم. فعند أن ننظر إلى هذه الأقوال نظر العامة فنعلم أو نجد أن هناك من لا يحتج. طبعا لا يغيب عنا الشرط العام في هذا، ما هو الشرط العام؟ ألا يكون في المسألة نص، ثانيا ألا يكون فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا الشرط العام. ثم بعد ذلك من هو الصحابي الذي يكون حجة في هذا الباب؟ هناك من قال أبو بكر وعمر فقط أما غيرهم فلا، هناك من يقول الخلفاء الراشدون الأربعة فقط وأما غيرهم فلا، هناك من يقول إنه من علم التأويل شهد التنزيل، يعني علماء الصحابة المعروفون بالعلم والرواية دون غيرهم معنا سبق، يعني مع الأربعة. وهناك من يقول أي صحابي، أي صحابي. فالمسألة كلما كثر فيها الخلاف كلما ضعفت في حجيتها، والعلماء يستدلون على ضعف القول باختلاف أهله. إذا وجدوا أن المسألة مثلا فيها قولان وأحد القولين أصحابه متفقون في الجملة لكن مختلفون في تفاصيل وربما يعني اختلاف كثير، فحينئذ هذا ما يضعف هذا القول. ومن ذلك يعني من المسائل التي احتجوا بضعف القول اختلاف أهله مسألة تحديد أو متى يبدأ القصر في السفر، هل يبدأ بمجرد يعني أو ما هي المدة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها؟ فالجمهور يقولون من نوى الإقامة أربعة أيام فصاعدا فإنه حينئذ يعني من نوى الإقامة أربعة أيام فصاعدا فإنه لا يقصر ولا يترخص. ومنهم من يقول هو مسافر ما دام كذلك لم ينوي إقامة مطلقة ولا استيطان. الذين قالوا بالقول الثاني قالوا القول الأول ضعيف لأن أصحابه اختلفوا فيما بينهم. فالشافعي يقول أربعة أيام صحاح لا نحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج. الحنابلة يقولون 20 فرضا وغيرهم يقول يعني غير هذا. كذلك أيضا في مسألة توريث الجد مع الإخوة، هناك من يقول لا يرث الإخوة مع الجد كما ذهب الحنفية ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم من جرى، وهذا القول هو الصحيح. القول الثاني قول الجمهور أن الإخوة يرثون مع الجد، لكن فيه قضايا كثيرة مختلفة وهؤلاء ليسوا متفقين فيما بينهم البين في فروع هذه المسألة، ليسوا على قول واحد. حتى أن يعني زيد رضي الله عنه له في هذا يعني مذهب وطريق، عمر بن الخطاب حفظت عنه قضايا كثيرة حتى قال بعض التابعين أنه حفظ عن عمر 100 قضية في مسألة الجد وهي مسائل مختلفة. كذلك أيضا علي له قول لا يتفق مع البقية، ابن مسعود له قول لا يتفق مع البقية. فحينئذ حصل خلاف بين أهل القول الواحد في يعني بعض مسائل الجد مع الأخوة، فلم يتفقوا في مسألة الجد مع الأخوة في جميع الصور وجميع المسائل، قالوا هذا ما يضعف هذا القول. وهناك مسائل كثيرة في مثل هذا الباب. وهنا تجد أن الذين يحتجون بقول الصحابي منهم من يحصر ذلك في أبي بكر عمر دون غيرهما، ومنهم من يحصر في الخلفاء الأربعة دون غيرهم، ومنهم من يقول من شهد التنزيل وعلم التأويل دون يعني من لم يعرف بذلك، وهناك من يوسع القول. الآخرون يقولون لا، يعني نعم أن يعني الإنسان يستأنس بقول هذا الصحابي، وقول الصحابي خير من قول يعني من جاء بعده لما لهم من الفضل العام ومشهور لهم بالخيرية هم خير القرون على الإطلاق، وكذلك أيضا يعني ما نالوه من البركة والثناء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم إجمالا، وداخل في ذلك المدح وذلك الثناء، وكذلك أيضا ذلك الجيل يعني الفريق العظيم فيه من العلم والعمل. ولو لم يكن إلا أنه رأى يعني من الصحابة ما رأى، وإن قلق صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه كان مع ذلك الجيل وعلم ما علم ورأى ما رأى وسمع ما سمع، وكان في خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أو حتى في خلافة بعضهم وأحكام الإسلام جارية وهو يرى ويسمع، فيكون أن عنده من الخير ما ليس عند غيره. لكن فرق بين هذا وبين أن يقال حجة ملزمة، ليس لك أن تخالف كما ليس لك أن تخالف الآية ولا الحديث. ويتعجب أيضا طالب العلم من البعض، فلقيت شخصا له أكثر من مؤلف في الأصول ويعني وكذلك أيضا يعني له مؤلف حديثي، وجرى بيننا كلام في يعني مجلس كنا مدعوين يعني في مكة عند أخ، ثم بعد ذلك يقول إن من علامة السلفي إذا أردت أن تعرف السلفي فانظر في قول الصحابي ماذا يقول. قال قل له ما تقول، هل تحتج بقول الصحابي؟ فإن قال لا أرى أن قول الصحابي حجة فهذا محل نظر. قلت له طيب، وإن ذهب الشافعي وابن حزم والشوكاني وابن جرمجراه مسألة مشهور الخلاف فيها، ثم يعني كيف يجيب عنك مثل هذا وأنت عندك يعني كتبت يعني في طبعا هو كتب في الأصول على طريقة أهل الحديث، يعني جاء بي يعني مسائل يعني جمعها نفسه، فكيف يجيب عنك مثل هذا؟ سكت. فيمتحن الشخص ويعرف أنه سلفي أو ليس بسلفي، إن قال قول الصحابي حجة قيل هذا دليل على أنه يسير على منهج السلف، وإن لم يقل إنه حجة فحينئذ يعني يشطب عليها ويقال إنه محل نظر، هذا خطأ. طيب يقول هنا لنا على العموم، يعني الذين يقولون بأن قول الصحابي حجة، والمصنف يعني ما بين لنا يعني أو يظهر من كلامه أنه يرى قول الصحابي ولا يرى ما قيل فيها بعد، قيل أبو بكر عمر وقيل الخلفاء فقط، يعني يرى الأمر ما أوسع من ذلك على الأقل من علم التأويل وشهد التنزيل. قال لنا على العموم، يعني لنا بالأدلة على ذلك نستدل بعموم أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، ولكن هذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيعني لا يحتج بهذا الحديث. قال وخص الصحابي، وخص في الصحابي، طيب وخص في الصحابي طيب هذا الدليل الأول، يعني إنما خص الاحتجاج بقول الصحابي بالدليل، وهو هذا الدليل. قالوا أي الذين لا يرون أن قوله حجة غير معصوم، فالعام والقياس أولى، قالوا الصحابي غير معصوم، طبعا يعني ما ذكر أنهم قالوا الحجة الأولى لا تنتهض لعدم صحتها فكأن لم تكن. طيب قالوا غير معصوم، يعني الصحابي يعني هذا على التسليم، على تسليم الفريق الثاني أو القائل بالقول الثاني بالحجة الأولى، وأن الحديث هذا حجة لأصحاب القول الأول، قالوا هو غير معصوم بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابي قد يكون اجتهد في هذه المسألة وأخطأ، ما في المسألة إجماع، لم يشتهر قوله بين الصحابة فسكتوا حتى يقال إن هذا إجماع سكوتي ويحتج بإقرارهم له وسكوتهم عنه، فقاله غير معصوم قوله هذا، قد يكون قاله عن اجتهاد أو يصيب ويخطأ، كما أن منهم أعلم حصل لهم اجتهادات أصابوا فيها وأخطأوا، سواء كانت يعني من كبار الصحابة أو ممن هو دونهم، اجتهدوا في مسائل وقالوا أقوالا كان غيرهم يعني قد أصاب فيها. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ألف رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر فيها أن من الصحابة رضي الله عنهم من يعني اجتهدوا في مسائل وخالفهم غيرهم، وكان الصواب مع من خالفهم مع أنهم أعلم وأعلى وأشهر وأذكر، ولا يلزم من ذلك الوقيعة فيهم، هم غير معصومين وهم مجتهدون، فبين الأجر والأجرين. قال لنا على العموم لا، طيب قالوا غير معصوم، إذا كان غير معصوم فحينئذ قوله هذا يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ. قال فالعام والقياس أولى، أي نقدم النص العام، لو عندنا نص عام هذه الجزئية تدخل تحته، وعندنا قول صحابي يخالف هذا النص العام، قال حينئذ نقدم النص العام. وإن كانت دلالته ظنية على هذه الجزئية وعلى هذا الفرد بخلاف قول الصحابي في هذه يتكلم في هذه بعينها، قال فنقدم النص العام، لأنه لو كان قول الصحابي موافقا للنص العام لا إشكال، لكن النص العام يخالف ما ذهب إليه هذا الصحابي، فقال قول الصحابي هذا غير معصوم، فحينئذ نأخذ بالنص العام، أو قال نأخذ بالقياس ونقدم القياس على قول الصحابي في مثل هذه المسألة. طبعا المسائل التي فيها أقوال الصحابة على هذه الصفة وعلى هذا الحال بعد تحرير محل النزاع لا تظن أنها كثيرة، بحيث أن هذه أن هناك مسائل كثير ما معنى إلا نختار هذا النص العام أو القياس أو قول الصحابي في هذا، هي بهذه الشروط أقوال الصحابة في مثل هذا قليلة، أقوالهم قليلة، بل ربما لو جئت إلى يعني وقلت عدلا ما هي المسائل التي ينطبق عليها مثل هذا، البعض قد ينازل، بعضها قد يقول لك هذه فيها نص، يعني قد يأتي إنسان ويقول الصحابي قال فيها، يقول لك هذه فيها نص، آخر يقول لك هذه المسألة اختلفوا فيها، يأتيك بقول صحابي آخر، فما الذي سيسلم من هذه المسائل؟ كم هي المسائل التي تسلم لنا في مثل هذا؟ على كل حال ما يسلم لنا في هذا، هناك من يقول نقدم النص العام ونقدم القياس، لأن القياس أيضا يعني هو مرده إلى الدليل، لأنه نوع من أنواع الاستنباط، نوع من أنواع الاستنباط من النص، فإنك تلحق يعني مسألة مسكوت عن حكمها بمسألة محكوم عليها شرعا، لأن العلة موجودة في الفرع كما أنها موجودة في الأصل المحكوم عليه. طيب قال قلنا إيش عندكم؟ عندنا كثير. طيب قلنا كذا المجتهد، يعني لما قال أن الصحابي غير معصوم قالوا المجتهد غير معصوم، يعني المجتهد الذي ينظر في النص العام، قد يكون أدخل مسألة في النص العام ولا تدخل، قد يكون قاس وقياسه هذا غير صحيح رحمه الله. يعني الآن عندما نقول النص العام قد يأتي إنسان ويقول هذه لا تدخل في النص العام هذا، وهذا المجتهد قال هي داخلة تحت النص العام، أو قد يحكم على هذه المسألة بالقياس، أو يقبل قول العالم الذي قاس فيقال هذا القياس غير صحيح، هذا القياس فاسد الاعتبار، فيقول أنتم الآن قلتم الصحابي غير معصوم، طيب وهذا العالم الذي أفتى أن هذا الفرد يدخل تحت ذلك العموم، أو أن هذه المسألة حكمها كذا بدلالة القياس، هو أيضا قد يكون مخطئا في هذا. قال قلنا كذا المجتهد ويترجح الصحابي، يعني كذا المجتهد، فإذا كانوا سواء في هذا، فإذا كانوا سواء من هذه الحيثية فالصحابي له مزية، فإذا استووا في هذه الحيثية فالصحابي حينها له مزية. قال كذا المجتهد ويترجح الصحابي بحضور التنزيل ومعرفة التأويل، يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم شهد التنزيل نزول الوحي على الوقائع ومنجما ومفرقا ومعمولا به، وأيضا يعني عنده من العلم ما ليس عند غيره. قال وقوله أخص من العموم فيقدم، يعني حينئذ يقول قوله أخص من العموم، يعني إذا كان شهد التنزيل وعلم التأويل وعنده من الاجتهاد ما عند هذا وزيادة وهي المزية، فحينئذ الأخذ بقوله في هذه المسألة أولى من أن نأخذ بالنص العام. قال وإذا اختلف الصحابة لم يجوز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل، يعني الآن هذه مسألة أخرى، الآن الآن خرج من المسألة الأولى التي هي يعني ساق الكلام لأجلها وهل قول الصحابي حجة أو لا، فالآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي إذا ما اختلف الصحابة في مسألة سواء اختلفوا على قولين أو اختلفوا على أكثر، وسواء كان المختلف عدد يعني قال بهذا القول مجموعة من الصحابة وقال بهذا القول مجموعة، أو كانت مسألة لا نحفظ فيها إلا قول لابن مسعود مثلا وقول آخر لابن عمر أو قول لأحد الصحابة وخالفه غيره. قال وإذا اختلف الصحابة لم يجوز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل، حينئذ اختلفوا فسعنا إلى الدليل. طيب إذا لم يكن هناك دليل خاص ننظر ما هو القول الأقرب حتى إلى العمومات، يعني أحدهم مثلا يكون معه نص عام للآخر ما هناك نص عام يشهد لهذا القول، حينئذ يعني نرد يعني ننظر ما هو الراجح، هل القول هذا أو القول هذا. قال وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط ألا ينكر على القائل قوله. إيش هو الذي أجازه بعض الحنفية؟ يعني يقول إذا اختلفوا لك أن تختار خذ هذا أو خذ هذا. بعض الحنفية يقولون إذا اختلف الصحابة على قولين أو ثلاثة فأنت مخير اختيار تشهي، خذ ما شئت من هذه الأقوال. أما على القول الأول فلا تأخذ إلا ما ترجح لك، ما بان لك ريحانه على القول الآخر. القول الثاني أنك تأخذ لكن بشرط، أن تأخذ ما شئت من أقوالهم لكن بشرط قال أن لا ينكر على القائل قوله، يعني أن يكون مثلا اختلف ابن مسعود وابن عمر وكل واحد منهما ما أنكر قول الآخر، ما أنكر قول الآخر، يعني فرق بين أن يكون قال بقول وأنكر على من خالفه فيه وأن يكون بلغه قول القول الآخر ولم ينكر، يعني باعتبار أنه أخذها من يعني اجتهادا وغيره أخذ ذلك اجتهادا وما أنكر القول الآخر بل بلغه القول الآخر ولم ينكره، فحينئذ قال يجوز لك أن تأخذ. طيب حتى لو فرضنا أنه بلغه ولم ينكره الحق في مسألة معينة فيها قولان أحد القولين بالجواز والثاني بالمنع، هل يمكن أن يكون مسألة يعني مرة تجوز ومرة لا تجوز؟ مسألة واحدة الحق واحد ما يتعدد، لا سيما في هذا يعني أحدهما يقول بالجواز والثاني يقول بالمنع، لا يمكن أبدا أن تكون مسألة الواحدة فجائزة غير جائزة. طيب قال بشرط أن لا ينكر على القائل قوله. قال لنا القياس يعني الذين لم يقولوا بهذا القول بل قالوا بالقول الأول وهو الترجيح، ذكر الآن قولين، القول الأول إذا اختلفوا ترجح، القول الثاني لك أن تختار ما شئت. المصنف يرجح القول الأول وهو أنك ترجح بين أقوالهم. قال لنا أي من أدلتنا على ذلك القياس على تعارض دليل الكتاب والسنة، ولأن طيب يعني قال إذا تعارض دليلان فإننا ننظر في الراجح، يعني هذا حديث وهذا حديث ننظر يعني هل أحدهما يعني كيف نقدم أحدهما على الآخر، قد مر بما يتعلق بطرق الترجيح، قد يكون هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، حينئذ يحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد، قد يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، قد يكون يعني أحد الدليلين مقدمه على الآخر، قد ننزل هذا على واقع أو هذا على حال وهذا على حال، المهم طرق الترجيح الكثيرة. فيقول نوجه في أقوال الصحابة، طبعا لا يتأتى في بعضها أن نقول مثلا قول الصحابي الأول عام قول الثاني يعني خاص، قد يكون يعني في مسألة أحدهما أجاب بجواب عام والثاني يعني مسألة من مسائل لا تدخل في مثل هذا. المهم أنه يقول يعني نرجح بين أقوالهم كما نرجح بين الأدلة، هذا الدليل الأول قياسا على أن نرجح بين أقوال الصحابة قياسا على ترجيحنا بين النصوص والأدلة نصوص الكتاب والسنة. الحجة الثانية قال ولأن أحدهما خطأ قطعا، يعني هذا فيما إذا كانت المسألة أحدهما يجيز والثاني يمنع، حينئذ لا يتأتى هذا يكون جائز منه. فقال كيف نرجح وكيف نختار، يعني كل واحد تقول له خذ لك ما شئت من هذين القولين. قالوا اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما، الذين أجازوا أن تأخذ هذا أو هذا، قالوا إن اختلافهم تجويز للأخذ بكل منهما، يعني كأنهم لما اختلفوا كل واحد يقول تجوز خذ بقولي إن شئت، إن شئت خذ بقول الآخر، فكأنه جوز أن تأخذ بقول غيره ولم يلزم. وعندي كذلك يعني اختلافهم تسويق أو تجويز، يعني المعنى واحد لكن يعني عبارة المصنف تسويق، وأنا يعني قرأتها تسويق ويعني نطقتها بتجويز. قال اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما، يعني لما اختلفوا معناه أن هذا قال بقول ولم يلزم المستفسي أو السائل أو السامع بقوله، بحيث أنه يعلم أن غيره قد خالفه وقال بخلاف قوله، فلو ذهب إليه ما أنكر عليه وما قال له لماذا لم ترجع إلي. فحينئذ لو أن كل واحد من العلماء المجتهدين من الصحابة فمن جاء بعدهم ما أحد يقول للناس لا تأخذوا إلا بقولي ولا تسألوا غيري، لكن لا يعني أنه يسوغ لك أن تسأل غيره أنه حينئذ يقول لك أنا ما أعتقده وهذا يعتقد خلافه هو صواب. هو يقول لك لا أسأل غيري، لكن لو قلت له أنا سألت فلانا وقال المسألة حكمها كذا يقول أخطأ الجواب كذا، ما سيقول لك لأنك سألته إذن هو مصيب بهذا القول، لا في الصحابة ولا من جاء بعدهم. قالوا اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما. ورجع عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهما في ترك رجم المرأة. طيب يعني هناك مسائل أشهر من هذا، يعني الصحابة قالوا بأقوال ورجعوا إلى قول غيرهم، أين هذا فيما نحن فيه؟ هذا حجة على أصحابه وليس حجة لهم. لماذا؟ لأن عمر لما رجع عن قوله للقول الآخر، هل بقي قوله معتبرا حينئذ؟ حتى عند نفسه إذا قال الصحابي بقول ثم يعني أظهر له غيره أنه أخطأ أو أظهر له غيره الحجة رجع إليها، حينئذ لم يبقى قائلا بقوله ولا ملتزما بقوله. وهذا كثير في مسائل كثيرة، يعني أبو موسى الأشعري لما سئل عن تلك المسألة المشهورة في الفرائض فقال أفتى فيها، قال وسألوا هذا الحبر يعني ابن مسعود فإنه سيصدقني، فلما جاءوا إلى ابن مسعود قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، رجعوا إلى أبي موسى قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم، ترك قوله ومسائل أخرى. فهذه حجة على هؤلاء وليست حجة لهم. وهذه المسألة التي يذكرونها ما أدري هل صحت أو لا، لكن هي مثال ولها نظائر كثير، يعني في ما يتعلق بالصحابة وكون بعضهم أبان الحجة للبعض ورجع إلى الحجة، فهذا كثير. فهذه المسألة يذكرون أن يعني امرأة جاءت وأقرت بالزنا فأمر عمر برجمها، فقال له معاذ هذه المرأة يعني جريئة على الإقرار، ومثل هذه قد يكون يعني في عقلها شيء، قد تكون هذه المرأة مجنونة، قد تكون إلا ما تكون جريئة على مثل هذا الإقرار. فحينئذ رجع عمر عن قوله، يعني لعله بعد أن بان له يعني صحة ما قاله معاذ تأكد، وإذا بالمرأة مخلة فكيف يقبل إقرارها على الزنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لماعز، قال لأصحابه أبيه جنون، أبيه جنون، وقال يعني سأل هل هو مخمور، هل شرب خمرا؟ فحينئذ يعني قالوا إن معاذ لما قال إن هذه المرأة لا تجترع على الإقرار، يعني اجتراء من يكون حاله طبيعيا مستقيما قد يكون في عقلها شيء، هذا إذا صح ما أدري يعني هل صح هذا أم لا. فرجع عمر إلى قول معاذ. قال قلنا إنما سوغوا الأخذ بالأرجح. نعم. قال ورجوع عمر لظهور رجحان قول معاذ عنده. نعم يعني إذا صح هذا فنعم، ولهذا نظائر، لهذا نظائر. وحينئذ إذا رجع فقد ترك قوله، ولم يكن بعد ذلك في المسألة قولا، ما هو قول واحد، كان يقول بقول ثم لما بانت له الحجة ترك قوله ورجع إلى الحجة. طيب انتهى.